الفاتيكان. نعم الفاتيكان. الفاتيكان. فالشيخ نبي بكل هذا الكلام قلت والله هذا يحتاج الى استبيان وتأكد. بعد شوية اللي تأكدنا اتصلوا به بعض الاخوان الجزائر وذكروا هذا الكلام. ارسلنا رسالة لعلي بالحاج وطبعا استاذنت الشيخ فيها رسالة شفوية حملناها للاخوان هناك وراحوا. كانت النتيجة كل ما قلنا لهم اياه خالفوا عنه. والان الان يتمنون بجدع انافهم ان يعودوا الى الكلام الذي قلناه. لانه المواجهة. بدي يسأل الاستاذ علي هنا سؤالا. ما فعله اخواننا الجزائر فيما تعتقد والحكم هناك معروف يعني من شر الحكم صواب ام خطأ؟ لا انا اعتقد في خطأ موضوع حمل السلاح خطأ ما اقول فيه بهذا تليش بخول الشرع خطأ ولا صواب خلاص خير كلامك الوذن. طيب بتشجع الجهاد هناك ما يسمى بالجهاد؟ هل تشجع؟ لا. هاي الجماعة هذو شو رأيك فيهم بيشجعوا ولا ما بيشجعوا؟ هذا اللي شريط شيخنا أرجوك سيدي ما عرفت حول الموضوع سيد. طيب إذا ما تعرف نحن نعرف أنهم يشجعون وجاءوا سعوديين هنا يريدون أن يذهبوا إلى الجزائر هم يشجعون الآن الجهاد اللي سمعت اليوم جواب انه نروح نجاهد في البوسنة والهرسك وقلنا اليوم ما في جهاد افراد هذه جهاد حكومات والحكومات لا تجاهد. هم هنا جاء ناس ممكن كنتم انتم ثلاثة اشخاص انتم سعوديين فاحدهم هذا النحيل اللي كان جالس هنا تماما ينقل عن اخونا هذا وغيره انهم يجهزون الشباب السعوديين للذهاب للجهاد في البوسنة والهرسك. ايضا شو رأيك في الجهاد في البوسنة والهرسك؟ هل تراه مشروعا؟ والله مسألة يعني ايضا محيرة مش ان نقول غير مشروع مشكل ويقول ان نذهب بدون استعداد ايضا امر مشكل انت تقول زولك لا ما تصير انا واحد خلينا احنا هلها هي محيرة لكن ما بيتم المسلم في حيرة لما بيرجع للضوابط والقواعد قواعد اسلامية اسمحلي راح ترجع لحيرة. المشكلة عندي انا ان المسلمين يجب ان يجاهدوا ليس الان في البوسنة والهرسك كانوا خاضعين في الحكم اليوغوسلافي وهو كافر فيجب القتال من الاول مش بس الان. يا اخي بارك الله فيك لا تحكي كلام ما هو اولا موضع خلاف ولا هو موضع بحث له موضع خلاف وله موضع بحث. طيب. كان يجب على المسلمين مثل ما هو أميكي هنا ترك الجهاد في سبيل الله منذ قرون. نعم. طيب هذا أمر ما في خلاف فيه. نحن الآن نريد أن نعالج الواقع. هل يكون معالجة الواقع السيء في الجزائر بأن نرسل أفراد من هنا لا سلاح ولا تمرين ولا طائرات ولا دبابات ولا أي استعداد؟ لا بحض الحكومات على هذا اللي قلناه آنفا الحكومات على أن تتولى هذا هذا اللي قلناه آنفا. الآن ليش متوقف بالنسبة للبوسة والهرسك؟ شو الحكومات يجب أن تجاهد يا أخي ما منك يا الله يهديك شايف دول أنت تبحث في موضوع ما هو موضوع بحث ولا موضوع خلاف. نحن منأكد أنه إن شاء الله تواجب إيش الحكومات. نحن بحثنا الآن هل ننصح الشباب انه يروحوا يجادوا في البوسنة والهرسك ولا لا؟ انت بتقول الله انت محتار. ليش محتار؟ انا بسألك سؤال هل افراد اللي بيروحوا هناك ما بيكونوا طعم للهيب الدبابات والطائرات بالنسبة للصرب دول المستعدين بكل سلاح ومن حولهم من الدول الصليبية ايضا تساعدهم الى اخره. فاذا نحن هم يقولون فوق الواقع اذا عرفنا واقع الحرب في البوسنة والهرسك هل نؤيد ارسال شبابنا هناك باسم الجهاد؟ لما الحيرة؟ لا اذا كان القصد انه حتى لا يقتل شبابنا فلا نؤيد. اما هذه الخيوذ اللي بظهر طبعا جدا. لا واذا كان القصد غير هذا القصد ايش في قصد ثاني؟ الجهاد في سبيل الله اليس كذلك؟ لكن بعد أليس كذلك؟ لا يسكت عن الحكام الذين لا يقومون ويتأذون الحكام. الله أكبر يا شيخ الله يهديك.